المادة ها؟ أي موجود المادة 96 و200 بعد الألف والتي تقول من أخرج صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه من أخرج بقصد الصيد صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه وملكه حسب حكم المادة الآتية. فلذلك لو أطلق أحد ساما على صيد فجرحه بحيث جعله في حال لا يمكنه معها الفرار والخلاص أو أخرجه عن حيز الامتناع ثم أصابه آخر فقتله فالصيد ملك للصائد الأول وليس للصائد الثاني لأن سهمه أخرجه عن حيز الامتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني. لذلك لو أطلق أحد رصاصا على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها وبقي الصيد على حال مدة ثم برئ من الجرح أي أفاق فجاء آخر وأطلق عليه رصاصا وأخذه وكان لهذا الآخر. قال المادة 97 و200 الصيد لمن أمسكه الصيد لمن أمسكه مثلا إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص منها معها صار مالكا له. أما إذا جرحه جرحا خفيفا أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه وأمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له. وكذا لو فإذا ضربه آخر فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له. وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه. قال في الشرح الصيد لمن أمسكه وهذه المادة مأخوذة من الحديث الشريف الصيد لمن أخذه. فلذلك لو اصطاد أحد سمكة وألقاها على التراب لأخذها بعد ذلك لأخذها بعد ذلك فاضطربت السمكة وسقطت في الماء فتبقى ملكا للصائد. فصيد الصيد إما أن يكون حقيقيا كأن يطلق الصائد رصاصا من بندقيته ويقتل الصيد ويضع يده عليها أو حكما بتهيئة أسباب سببه كنصب الشبكة. فلذلك لو نصب أحد شبكته فوقع في الشبكة طير فيكون ملكا لصاحب الشبكة حتى أنه لو جاء أحد أخذ هذا الطير من الشبكة قبل وصول صاحب الشبكة كان غاصبا. مثلا إذا رمى شخص صيدا فجرحه جرحا مثخنا بصورة لا يقدر معها على الفرار والتخلص صار مالكا له ولو أمكنت حياته. الجرح المثخن والجرح الذي يجعل المجروح ضعيفا وعاجزا عن الامتناع. فلذلك لو جرح الصائد الصيد جرحا مثخنا ثم جرحه آخر فقتله فله أن يضبطه من الصائد الثاني ويأخذه لنفسه مستقلا دون أن يشاركه الصائد الثاني فيه. ولكن في هذا الحال إذا كانت الذكاء الاختيارية ممكنة وبقتل الصائد الثاني للصيد يكون قد أتلف الصيد بدون ذكاء اختيارية فلا يحل أكله ويضمن الصائد الثاني للصائد الأول قيمة الصيد مجروحا بجرح الصائد الأول. هذا إذا علم أنه مات من الرمية الثانية أو لم يعلم أو لم يعلم من أي الرميتين مات. أما إذا علم أنه مات من الرمية الأولى حل والعبرة في حق الحل لوقت الرمي. وهذا إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد حتى يكون الموت مضافا إلى الرمي الثاني. أما إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد بأن بقي فيه من الحياة بقدر ما يبقى من المذبوح بأن يعيش يوما أو دونه فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يحرم بالرمية الثانية لأنه لا عبرة لهذا القدر من الحياة عنده. عند محمد رحمه الله تعالى يحرم لأن لهذا القدر من الحياة عبرة عنده. وحكم الكلب المعلم كحكم السهم. وذلك لو أرسل أحد الكلب المعلم فجرح الصيد جرحا لا يمكنه من الفرار والتخلص لا يمكنه من الفرار والتخلص أي جرحا مثخنا صار مالكا للصيد. وأما إمساك الكلب الصيد بدون الإتقان فغير معتبر. وكذلك لو أرسل أحد بازيه فأمسك البازي الصيد بمخلبه بدون أن يتمكن من إتقانه فأرسل آخر بازيه فقتل البازي الثاني الصيد كان الصيد ملكا للصيد الثاني لأن يد البازي الأول ليست يدا حافظة لتقام مقام يد المالك. أما إذا جرحه جرحا خفيفا أي جرحا غير متقن أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه. فإذا ضربه أو آخر أو أمسكه بصورة أخرى فيكون ذلك الشخص الذي أخرجه عن الامتناع مالكا له. وبما أن جرح الصائد الأول لم يخرج الصيد عن حيز الامتناع فتكون ذكاة ذلك الصيد ذكاة اضطرارية فيحل أكله أيضا. وذلك لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب لعدم إتقانه بالجرح فأخذه آخر فيملكه الآخر لأن هذا الآخر هو الذي أخرجه عن حال الصيد. كذلك لو نصب أحد شبكة فسقط فيها صيد فأدخل يده إلى الشبكة وقرب من الطير بصورة يمكنه معها أخذه فاضطرب الطير وتخلص من الشبكة وفر فيبقى ملكا لصاحب الشبكة. أما إذا لم يقرب صاحب الشبكة ذلك القرب وتخلص الطير من الشبكة وفر واصطاده آخر كان الصيد للآخر. طيب الأول الذي فيكون ذلك الشخص الذي أخرجه على الامتناع مالك الله، من يقصد الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول الذي الصيد لمن لا وإذا كان الصيد الجرح مثخنا شيخنا. نعم اللي فهمته أنه إذا كان الصيد المثخن مثل بالقرآن أثخنتموهم فشد الوثاق الجقراب الجرح المثخن هو الجرح الذي يجعل المجروح ضعيفا وعاجزا عن الامتناع. نعم فمن أجرحه جرحا مثخنا هو لا بس هنا في أما إذا جرحه جرحا خليفا أي غير مثخن أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه آخر وسكت بصورة فحسب نشوف أخي هذا اللي إيه هو نفسه نقرأها لنفسه المادة هي نفسها اللي نحكي عليها الصيد لمن أمسكه yeah. مثلا إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص معها صار مالكا له خلاص. أما إذا جرحه جرحا خفيفا أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له أي للآخر الثاني هذا الآخر. وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه أي الآخر. نعم المادة 98200 بعد الألف إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركا بينهما مناصفة لكن إذا سمى أحدهما ولم يسمي الآخر الاعتبار في ملك الصيد لحال الإصابة وليس لحال الرمي وفي حق الحل تعتبر حالة الرمي فلذلك إذا أصاب رصاص صيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركا بينهما مناصفة الصيادين سواء رمياه في وقت واحد أو رماه أحدهما أولا والآخر ثانيا والكلب في ذلك الرصاص كما سيذكر في المادة الآتية. أما إذا أصابت رصاصة أحدهما أولا وجرحت الصيد جرحا مثخنا ثم أصابت رصاصة الثاني فالصيد لمن أصاب أولا فلذلك لم تذكر المجلة الرمي واحتفت بذكر الإصابة. قيل إذا أصاب صيدا لأنه لو رمى أحد سهما إلى صيد ورمى الآخر سهما على ذلك الصيد وأصاب السهم الثاني السهم الأول ووصل السهمان إلى الطير وقتلا الصيد فينظر فإذا كان السهم الأول في حالة لا يمكنه معه الوصول إلى الصيد بدون السهم الثاني فيكون الصيد لصاحب السهم الثاني لأنه الآخر حتى ولو كان الثاني مجوسيا أو محرما لا يحل. أما إذا كان السهم الأول في حالة يمكنه الوصول معها إلى الصيد بدون السهم الثاني وقتل الصيد كان الصيد لصاحب السهم الأول لأنه قد سبق بالأخذ وهو كاف بنفسه فإذا كان الثاني محرما أو مجوسيا لا يحل استحسانا. كيف عمل عرفوا السهم ما كان سيصل لا يجوز بالسهام هذه بس تحتاج تحقيق طبعا إثبات هذا المادة 99200 بعد الألف إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا فيكون ذلك الصيد مشتركا كذلك مشتركا كذلك بين صاحبيهما وإذا أمسك كل واحد منهما صيدا فيكون ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه. إذا أرسل الصيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا وأخرجاه معا من حالة الصيدية فيكون ذلك الصيد مشتركا مناصفة كذلك بين صاحبي الكلبين المعلمين. والفرق بين هذه الفقرة من هذه المادة وبين المادة الأنفة هو في آلة الصيد فقط الأول سهم وهذا كلب. أما إذا أرسل اثنان كلبيهما معا فأصاب أحدهم الصيد أولا وجرحه وأخرجه من حال الصيدية فيكون الصيد لصاحب الكلب الذي أصاب أولا. قيل جرحا مثخنا لأن الإمساك بدون الإثخان لا يخرج الصيد عن حال الصيدية فإذا أرسل أحد بازيه على الصيد فأمسك البازي الصيد قبل أن يثخنه انقض بازي الآخر المرسل من الآخر على ذلك الصيد وقتله كان الصيد لصاحب البازي الثاني. وإذا أمسك كل واحد منهما صيدا فيكون ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه كذلك لو أمسك أحدهما صيدا ولم يمسك الآخر صيدا والصيد لصاحب الكلب الممسك. كذلك لو أرسل أحد كلبه على الصيد فأصابه وأخرجه من الصيدية بإدخاله إلى عرصة أحد أو داره فالصيد لصاحب الكلب وليس لصاحب العرصة أو الدار أخذ الصيد بالتمسك بالمادة بأحكام المادة كذا. وكذلك لو أرسل اثنان على الصيد كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهم الصيد وقتله الآخر، فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة لا يمكن الفرار والتخلص معها كأن يكسر رجليه أو يجرح جرحا مثخنا فيخرجه عن حال الصيدية فذلك الصيد لصاحبه. كذلك لو أرسل أحد كلبه على الصيد ثم أرسل آخر كلبه أيضا على الصيد وأصاب الكلب الثاني الصيد قبل الكلب الأول وأخرجه عن حال الصيدية فالصيد لصاحب الكلب الثاني. قيل بهذه الفقرة في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها، لأنه لو جرح الكلب الأول الصيد فقط ولم يثخنه ولم يخرجه عن حال الصيدية وجاء الكلب الثاني فجرحه جرحا مثخنا وأخرجه عن حال الصيدية فالصيد لصاحب الكلب الثاني. وقد فهم من التفصيلات الآنفة أن المادة كذا هي ضابط كلي. المادة 300 بعد الألف: لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد، في وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد. نعم، لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد. قال لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد، حيث أنه مباح حسب المادة كذا، لأن صاحب المجرى والجدول لم يملكه حيث لم يحرزه ولم يخرجه عن حال الصيدية، فلذلك إذا أحرزه آخر فيملكه. هذا محل نظر لي، هو في المجرى هذا، بس المجرى يعني كأنه الصيد فيه ليس ملكا لصاحبه. لا، هو ملكا لصاحب الجدول هذا ضيق، لكن يستطيع الدخول والخروج يا شيخ بحيث يرجع إلى النار، يدخل به إلى النار وكذا. أما إذا كان المجرى والجدول في ملك صاحب الجدول فله منع الآخر من دخول الملك. هو أحسن على هذا، له المنع من دخول الملك، لكن لا ملك هذا لما ما يدخل من الملك هذا ما يقدر، ما يقدر يستودع على السمك مال الجدول إلا إذا نزل بباراشوت كما نعم. طيب، المادة 1300 بعد الألف: إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير، فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص. أما إذا كان السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص، ولآخر أن يصيده ويتملكه. قال في الشرح: إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير، فإذا جفت المياه كليا أو قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيد فيكون السمك لذلك الشخص، فإذا أخذه آخر يضمنه. أما إذا لم يهيأ ذلك الشخص ذلك المحل لصيد السمك كما أنه لم يقلل الماء بقدر الصيد وبرز السمك فلا يملك ذلك الشخص ذلك السمك، وللآخر أن يأخذه ويتملكه. لأنه العلة هنا الإحراز يا شيخنا، الأول كأنه أحرزه في الصورة الأولى. إيه طبعا. أما إذا كان إمساك السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص، ولآخر أن يصيده ويتملكه. المادة يا شيخ، السمك الذي يطير ما يطير ثم يطير ويمسك وهكذا، لمن يكون يا شيخ؟ نعم، في البحر أحيانا شيخنا في سمك يقفز هكذا يتفلت يطير يعني شبه الطيران، فيمسكه شخص ثم يفلت من يده فيمسكه آخر، فلمن هو؟ ما حد ماذا؟ ها؟ ما حد يعني ما نشوف واحد ثبتت ملكيته عليه الأخير مسكة. الأخير شيخنا هو اللي مسكه وحرزه هو الأخير يتركه له، والأولون أضعفوا حركته. لا لا، ما أضعفوا ما جرحوه ولا أضعفوا، هذا اللي نسكه يعني لم يخرج عن كونه صالح للصيد. المادة 200 بعد الألف: إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكا له، ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب، فلذلك لو أمسكه آخر يملكه. طيب يا شيخ، أنا فقدت أمانة إذا أمسك كل واحد منهم نصيبا فلكنا نمسكه كل واحد منهم لصاحبه إلى أن قال قال فأصر أخرج بإدخاله إلى عرصة أحدهم أو دار الفصل لصاحب الكلب لا لصاحب العرصة. وهنا يقول له لصاحب البيت دخلت نفسه هناك دخله الكلب والكلب لصاحبه. قال إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لعجل أخذه وكان في حالة يمكن أخذه معها بلا حاجة إلى كلفة كثيرة كنصب شبكة أو رمي رصاص فيصير مالكا له ولو كان محتاجا إلى كلفة جزئية ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب لأجل إمساكه سواء لم يسد الباب مطلقا أو سده لأمر آخر غير الصيد. فلذلك لو أمسكه آخر فيملكه حيث يشترط أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد كما جاء في المادة كذا. وعلى هذا الشبكة يقولون إذا نشرها للكذا لا أخي لازم نفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا يعني أنيس موجود لذلك واحد قروب عنده ونهز ودخل ليس صيدا صار. هذا هذا مو صيد أيضا نعم هو ذكر نعم. هذا مو صيد هذا الصيد هو اللي تتوافر به ما طلناه المال هذا ممتنع لا مالك له مو هذا واحد أخرجه عن الامتناع مال من هذا نعم. أما باب مفتوح وتدخل لا هو يتكلم عن الصيد الممتنع يتكلم عن الخروف وناجغنا هذا مو خير صيد الممتنع خروف يعني أبدا أجيب مثال يعني لو هذا دخل في بيت واحد ملك هذا صاحب البيت ما يملك هذا لأن هو ابتداء ليس بصيدا نعم ليس بصيدا مثل واحد عنده بعير وند منه وند لكن شيخنا هم يقولون ما توحش من الحيوان يعامل معاملة الصيد في التذكية فقط كذا شيخنا ما يعني هم يقولون يرجع في كل ما يعني البعير لو توحش وما استطاعوا مسكه لنحره فيجوز رميه بالنبل ويكون تذكية له لصاحبه لصاحبه يكون لصاحبه أي أقصد أنه لو رماه آخر لا ينزل منزلة الصيد هنا لا ينزل ليس صيدا لا لما خرج من حالة نفسية إلى التوحش يعني أحكام الصيد اللي توافر به الصيدية تنطبق على هذا لكن من يعني أحكام الصيدية في التذكية ولا في كل شيء في كل شيء ما يعني هو الآن لو عندي بعير أنا وند مني كما جاء في أن بعيرا ند في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فرماه فقال ما ند من إن لهذه لا يزال هو في محل مطاردة وإمكان الاستيلاء عليه ورجعة فإذا فقدوا ذلك كما لو بعد هذا في صحراء وابتعد ولم يعد يعني بقدرتهم أن يبقى يصير حكم الصيد نعم قال فلذلك لو أصاب أحد طيرا في دار آخر فإذا اتفق الصائد وصاحب الدار بأن الطير كان في حال الصيد فالطير للصائد سواء صاده من الهواء أم من فوق الشجر وإذا اختلف بأن قال صاحب الدار أنني صدته قبلك وأنكر الآخر فإذا صاده الصائد من الهواء كان للصائد وإذا أخذه من الدار أو من الشجرة فالصيد لصاحب الدار أو لصاحب الشجر وإذا اختلف في أخذه من الهواء أو عن الجدار أو عن الجدار فالقول قول صاحب الدار هذا صحيح الفرق موجود هنا يعني أجيب لك مثال يوجد ناس يربون الطيور في السطوح هذه هذا الطيور هذه قد تذهب وتقف في بيت واحد أو تنزل بيت واحد تبقى لصاحب هذا الأول نعم. مال الطيور أما لو جاء طائر هو متوحش ودخل وقف هذا في البيت هذا هل يخرج يصير ملك صاحب البيت لا ما يصير ملك نعم. طيب يا شيخنا الآن في هذه الحالة لو دخل الصيد البيت يقول أن صاحبه لا يملكه إلا إذا أغلق الباب لقصد الصيد طيب أما إذا لم يفعل ذلك وأخذه آخر فيكون له لكن هذا الآخر ممنوع من دخول البيت أصلا هل يعني يجوز له أن يدخل البيت بدون نقول له نزيل منك المانع ونخلي نفتح لك الباب ونجبر صاحب البيت يفتح الباب موجود هذا خلاص هذا مو بيته مسدود بابه ما يفتح الباب تقول له تعال افتح الباب لا اقصد يا شيخ لو فعل ودخل البيت والباب مفتوح ودخل الغريب الى البيت واخذ الصيد اذا كان بعد لا يزال خارج عن معاني الصيديه لا يكون لصاحب البيت. واضح يا شيخ، لكن الآن الذي دخل وتعدى دخل البيت، أما يكون ممنوعا من هذه الجهة؟ ممنوع من جهة أخرى هذا. أي نعم، ممنوع من جهة أخرى. فإذا دخل وأخذ الصيد، هل يقول نقول أنه يعزر مثلا أو إيه؟ طبعا هو ما هذا. نعم، قال شيخنا هو ذكر هنا يقول لو أن صيدا دخل دار إنسان فأغلق ذلك الإنسان داره، لكن لا بقصد الصيد، لا بقصد إمساك الصيد، ثم فتح لأي شيء وخرج وأمسكه آخر، فلا يكون لا يكون لصاحب الدار، أي لأنه ما ويبقى قصد على توحشه، ما قصد ما قصد الصيد. يعني هنا العلة هو أنه لم يقصد نعم لم يقصد بإغلاقه الباب الصيد، ولهذا نعم النية هنا ينظر إلى هذا هو. أنت عندي في هذه الصورة لو فتح وجهك الله وهرب الطيف، لا لا ما هربش، لو ما هربش لو جاء واحد أخذ ودخل في من هذا من الشبكة، مثل الشبكة لما يضعها بقصد الصيد ولما يضعها بقصد التجفيف. التجفيف لكن فرق من الشبكة اللي في الشارع ولا هو لا مش جاءنا، لو ثوبا سقط فيها في حوش إنسان مثل واحد شعر ثوبه وطير الهواء ذب على شعره. قال المادة 3300 بعد الألف، إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص، لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له، كما أنه لو وقع صيد بحفرة في أراضي أحد فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه، لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس. القصد هنا معتبر طبعا. إذا وضع شخص في محل شيئا مخصوصا وموضوعا للإصطياد كالشرك والشبكة لأجل الصيد، أو وضع بدون قصد الصيد وقصد الجفاف فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص، أي سواء وضع الشرك والشبكة بقصد الصيد أو بلا قصد، فالحكم واحد في ذلك الشبكة، إنما توضع للإصطياد ويدعى هذا أخذا حكميا كذا حكيما. قرأ والله من الأول هذه المادة. طيب شيخ. أول مثال. نعم. قال إذا وضع شخص في محل شيئا مخصوصا وموضوعا للإصطياد كالشرك والشبكة لأجل الصيد، أو وضع بدون قصد الصيد وقصد الجفاف ووقع فيه صيد يكون لذلك الشخص، أي سواء وضع الشرك والشبكة بقصد الصيد أو بلا قصد، فالحكم واحد في ذلك الشبكة. أو بلا قصد الصيد فالحكم واحد في ذلك الشبكة، أن هذا المحل هو يورى عادة للإصطياد، فجاء واحد وخلاني على هذا الخال للإصطياد، وقد يكون هو مخال للإصطياد بالتشفيب أو ليس بالآخر، لكن نغلب عليه هذا الاستعمال المعتاد فيكون صيدا حكما يعني. حكما نعم. قال إنما توضع لأن الشبكة، فالحكم واحد في ذلك الشبكة، إنما توضع للإصطياد ويدعى هذا أخذا حكميا ويقابله الأخذ الحقيقي وهو عبارة عن وضع اليد. لذلك لو جاء آخر وأخذ الصيد المذكور قبل أن يتخلص من الشبكة فلصاحب الشبكة استرداده، لأن سبب الملك انعقد في حق الأول. كذلك لو أخذ المذكور ذلك الصيد فانطلق من يده وفر ثم اصطاده آخر، فيجب على الصائد الثاني رده لصاحب الشبكة لأنه ملكه بالأخذ وانطلاقه بمنزلة شرود البعير. صحيح. أما إذا تخلص الطير من الشبكة وأمسكه آخر أثناء فراره كان له، لأن السبب بطل قبل أخذ الثاني. فلذلك يفهم من هذه التفصيلات أن قيد للصيد الواردة في هذه الفقرة ليس قيدا احترازيا، لكن إذا نشر أحد شبكته بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له، لأن وقوع الطير في الشبكة لم يكن أخذا حقيقيا، كما أنه لم يكن أخذا حكميا، ولا يعد أنه أخذ للصيد بسبب الشرك الخلاصة إن في ذلك ثلاث مسائل: الأولى أن توضح آلة الإصطياد للصيد، الثانية أن توضح آلة الإصطياد بلا نية، أي يكون وضعها للإصطياد أو لمقصد آخر كالتجفيف. الثالث أن تقصد أن توضع لمقصد آخر كالتجفيف. وقد بينت المسألة الأولى والثالثة في المجلة بينت. أما الثانية وإن لم تذكر في المجلة إلا أن حكمها هو كحكم المسألة الأولى. هذا هو الفرق يعني. بس بلا نية وضعه لا بنية الصيد ولا بنية التجفيف. هذا حطها كذا. على كل مش مش ناوي الصيد ولا نية حكمية. بلا نية وضعها يقول. وذكر ثلاث حالات. احنا نغلب الحالة. الحالة. الحالة مرتة. التغليف على وجه التغليف. وقد الأخذ الحكمي يحصل بصيد الآلة الموضوعة للإصطياد على الوجه المبين آنفا أو بنصبها بدون أي نية، ويحصل أيضا بوضع ونصب آلة غير موضوعة للإصطياد بقصد الإصطياد. أما إذا لم توضع الآلة الغير الموضوعة للإصطياد بقصد الإصطياد فلا يملك الصيد الذي وقع فيها، كما أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد حفرها صاحب الأرض فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه هذا بأخذه، هذا إذا لم يكن قريبا بدرجة يمكن أخذه منها بمد يده. ما إذا كان قريبا بدرجة يمكن أخذه منها بمد يده فالصيد لصاحب الحفرة ولو لم يكن قد حفر الحفرة للصيد، لأنها دخلت في حرزه بين عوزته. نعم، بحيث لا يمكن تناوله. قال لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بذلك من سائر الناس سواء كانت الحفرة عميقة أو غير عميقة. ليس المادة 34 يا شيخ هنا استشكال شوية في مسألة الذي نصب آلة غير موضوع على الإصطياد بقصد الإصطياد. أي لكن قال لا يكون بقصد الإصطياد. أما إذا لم تضع الآلة غير موضوع على الإصطياد بقصد الإصطياد فلا يملك الصيد الذي وقع فيها. من واضح هذا إذا عشش يعني حيوان يعني واحد جيب عودة تغيير الخلية هذا صالح المستدل به على قصد صاحب هذه الاستديوهات. قال إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وضاب فيه فلا يكون ملكا له، فإذا أخذ آخر بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده، ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له، كأنه أحرزها شرعا. إذا عشش حيوان بري في بستان أحد أو على أشجاره وباض فيه فلا يكون ملكا له إذا كان البيض والحيوان غير قريب بصورة يمكن أخذه بمد اليد، لأن الحيوان يغدو ويروح وينقف وينقف بيضه وينقف بيضه ويصير فراخا وتطير، فلذلك إذا أخذ آخر بيضه أو فراخه فليس لصاحب البستان استرداده. أما إذا كان البيض والفراخ قريبا بدرجة يمكن أخذه بمد اليد كان البيض والفراخ لصاحب البستان. يعني أعتبر كأنه محاز حكمي. نعم. هذا مبين. ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيكون بيض نتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له على الإطلاق، أي سواء كان قريبا بصورة يمكن أخذه بمد اليد أو لم يكن. المادة 35 بعد الألف. عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له، لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال. اعتبار العسل. أي عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان كالوحل المذكور في المادة كذا، ولو أن صاحب البستان لم يعد ولم يهيئ ويهيئ ذلك المكان لتحشيش النحل وإيجاده العسل، فلذلك ليس لآخر أن يتعرض له ويأخذه، وعليه فلو أخذه آخر فلصاحب البستان استرداده، وهذا العسل لا يقاس على البيض والنتاج الوارد ذكرهما في المادة الآنفة، لأن العسل ليس بصيد، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له، لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال إذا كان حاصلا في الأراضي العشرية، ولو كان العسل قليلا. أما العسل أي زكاة. أما العسل الحاصل في الأراضي الخارجية فليس عليه. إيه نعم، زكاة العسل عند الحنابلة. فليس عليه عشر أو خراج، وإن كان العسل هو لصاحب البستان كما ذكر في المجلة. أما النحل فلا يكون مالا له ولآخر أخذه. طيب شيخنا، هذا مفهوم أن النحل هذا جاء هكذا قدرا ليس ملكا لأحد، لكن لو أن نحل إنسان إذا عنده فرد شغلت في البستان هذا. إذا عنده منحل يربي فيها جوز القاد تكون لهذا صاحب المنحل. صاحب المنحل. نعم. هذا في نحل لا يعرف له صاحب. كذا الكلام في المادة هذه. نعم. هذا الكلام اللي قال إذا جاء نحل وأعسل في بستان إنسان فهو لصاحب البستان. هذا محمول على أن العنحل. ما معروف هذا الجواز. آه؟ هذا ما معروف لمن هذا. أما اللي مربي النحل هو مربيها. أيوة. وما يلها والمناحل كذا. هذا تكون له ولو كانت في في في بستان إنسان آخر. نعم هذا ما النحل الآن يعني يخرج يا شيخ ويهاجر من مكان إلى مكان، فإذا انطلق من من من منحل إنسان إلى بستان آخر فنرده إلى صاحب الأول أم يكون لصاحب البستان؟ معروفة كل مناحل مبينة، يعني هي مكان تواجدها وطيرانها وما إلى ذلك معروف، لأن صاحب البستان هيئ الأشياء التي تجلب هذا النحل. أما اللي في رؤوس الجبال مثل العسل مال الأكراد، يعني كلها جبال وفيها مناحل طبيعية لم يهيئها إنسان، فهذا من يأخذها. لكن هناك اللي يأخذها هو يهيئ نفسه ويأتي بالوسائل ويمنع الآخرين، واحد يصير هذا إلى واضح يا شيخ. لكن هنا هو ذكر أن العسل يكون لصاحب البستان، أما النحل فلا يكون لصاحب البستان، فلا يكون لصاحب البستان. يجي على كثر مر البستان، كثر مر البستان. النحل لا يملك، لا يكون مالكا للعسل، لأن ليست له ذمة مالية يملك عسل. يعني النحل يرجع يا شيخ صيدا، لكن العسل هو هذا العسل ما يكون هذا صيد ابني. النحل ما يكون أيضا صيد. ما يكون هذا صيد. ليس العسل. لا. نحن لصاحبه الأول يا شيخ. لا. إذا هذا أكون مناحل يربون النحل هذا يصير عندها كفطرة غريزة تأوي لهذه الأماكن. فإذا صارت النحل بهالدرجة من الفاشل الطيور وترجع لأماكنها تكون له. لكن شيخنا لو أن النحل خرجت من المنحل. واتخذت لها مكانا آخر. خلص راحت خلص يعني خلص. فالعسل لمن؟ العسل لصاحب البستان. عسل ما يكون للدود القز هذا إلا للنحل أبدا، هي لا تملك شيئا. طيب بس هي النحل مملوكة. هي مملوكة. ها؟ هي مملوكة لكن مو هي مالكة. مملوكة يعني النحل وين موجود؟ ونتاجها يعني يكون مملوكا تبعا لها. لا ما يكون هذا العسل، ما يكون مملوك لهذا العسل كالبرد اللي يقع كالصمغ الذي يكون على الأشجار، ما يكون ما تملكها. الملكية يحتاج لها ذمة مالية والحيوان ليس له ذمة مالية. إذا خرجت النحل من منحل وسكنت في بستان آخر وأكلت من البستان خلاص راحت. نعم. هو الله سبحانه لك وكلي بالآية. لا فالعسل لصاحب البستان هنا. إيه نعم كل صاحب البستان. طيب يا شيخ الغرم بالغرم على سبيل الله. ها الغرم بالغرم. ها صاحب البستان غرم الزهور الغرم بالغرم. هذا يا شيخ الاشكالية يا شيخ إذا رباها شخص رباها ما دامت التربية تخليها مثال. إذا أخرجها عن امتناعها خلص. إذا نعمة ما ممتنعة ولا تصلح للتربية كما تربى الطيور هذا خلص. هذا واضح يا شيخ في غير ممتنعة. لكن أنا في قرية يا شيخ عندي منحل، أنا الوحيد الذي عندي نحل وخرج النحل من عندي. هم أصحاب المناحل يربوها بالأشياء كثيرة، لكن إذا هذه التربية ظهرت وظلت هذه كأنها يعني صارت مثل المدجنة، نعم تكون لصاحب البستان. أما لا ما بقت هذه. هذا هو يا شيخ، أنا أملك النحل الآن وأربيها وأنا بالقرية الوحيدة التي أملك النحل، فخرجت من المنحل وذهبت إلى بستان. ما كل واحد لك أنت ما تملك بستان الشيخ عبد الله النحل نفسه واستوطن في بستان. أخي أنت ما تملك هذا ما تحددها. لا أسترجعها. لا ما كنت ترجع. يا شيخ بعض الناس عنده قدرة على أنه يطير نحل جاره بالطريقه هذه، يستطيع ينفرها ينفر نحل جاره ويجلبها اليه. يعني ما قال اذا سوى هالشكل قدر يثبت تحت تكون تحت سلطان القاضي يقدر يحكم بها. اما اذا خرج من نفسها خلاص هذا هو. ومعنى والرعاة المهتمون بهذا يعرفون هذا، يعني هذا نحن فلان وهذا يعني. ثم هذا أخذ بالاتفاق والانسجام أصحاب صنف، لأنه إذا لم يأخذوا بهذه الأشياء يتضررون جميعا، مثل المطيركية ذولا الطيور ماكو هذولا ما لهم شهادة، مطعونة في شهادتهم، لكن موجودة في العراق، موجودة هنا، ما أدري موجودة أم لا، طيور كثيرة يربيها، وهذه الطيور كذا ترجع إلى المكان هذا، هيعرفوها لهذه. فالدود هذا المال النحل يوصل لهالدرجة هذه؟ نعم نعم يا شيخ، هو ما كل ما واحد عنده 5, 6, 10 وأكثر، هو مهيئ بستان، مهيئ بستان لهالأشياء من نوع الزرع الموجود أو الثمر الموجود أو الكذا أو الحيطة الموجود، هو أيضا النحل أن تأتي نحل غير هذا النحل المعروف، يعني يأخذ من الوسائل التي يمكن أن يحصلون بها إلى ما يريدون باتفاق أصحاب المصل الحرفة هذه. طيب يا شيخ، هنا يا شيخ المؤلف يفرق بين العسل وبين النحل. نعم. العسل لصاحب البستان، والنحل قد يملك النحل، النحل نفسه غير. وقلت لك هذا النحل هذا العسل يا شيخ يكون لصاحب البستان، أما النحل فلآخر أن يتملكه. الموجود الموجود هذا النحل يأتي إليه يقدر يفرزه، هذا نحلي وهذا نحل فلان، إلا بقدر ما يأخذ من حيطه. هو يقول هنا هكذا شيء يقول، وإن كان العسل هو لصاحب البستان، هو لصاحب البستان، أما النحل فلا يكون مالا له. وأما النحل تقراها هالجين، وإن كان العسل هو لصاحب البستان كما ذكر في المجلة، أما النحل فلا يكون مالا له ولآخر أخذه. إيه بل يعني لا أقول لك أخذ مو يجيب، مقصود أنه نحل لا يعرف، ما نعرف هذا يا أخي، لكن هذه النحل مهيئة لصاحبها أشياء تأكل شنو لودبس وأشياء كثيرة، هذا ممكن. طيب ولا مو هي عوض لما تقدر مثل الحيوانات يدخلها في في في محلها ومسدود الباب، لا ما موجود هالشيء يعني. طيب يا شيخ، يا شيخ العشر، العشر هل ولو لم يكن نصابا؟ لا العشر هاي عند الحنابلة ياخذ عشره، عشره هذا كزكاة، مو الزكاة هذه مال هالأشياء يعني مختلف فيها، من جملتها العسل، من جملتها المعادن. ليس لها نصاب يعني؟ نعم. العسل ليس له نصاب. عشره عشره. لا لم يصاب نحن يا شيخ في الحديث، هذا أخي العشر ينزلوا منزلة الزرع الذي يعيش على ماء المطر، زد هذا زد زكاة الزروع التي تسقى بماء المطر، زد عشر يأخذنا، لكن التي تسقى بالمرخات والإيش كذا أقل يصير. طيب يا شيخ، كم نصاب العسل؟ عشر عشر عشر بالوزن. يا شيخ، يا شيخنا الأحناف أصلا ليس عندهم عشر، الأحناف في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره زكاة. أيوة. وكذلك العسل في قليل ما أخرجت النعم. حنابلة عندهم عشر. أن من؟ حنابلة. أي عندهم عشر. عندهم. خلاص. بينزلوا منزلة منزلة الزروع التي تسقى بماء المطر. نعم. إيش قد هذا عشر؟ وبالثانية بالنواعير نصف العشر، نصف العشر. بس يقيسوا على هذه زقة زق. نعم. في حديث في العسل في كل عشرة أزقة زق، عشر هذا. طيب يعني هذا أنه ما فيش معه نصاب قلة أو كثر؟ لا عشرة عشرة هذا، عشرة عشرة هذا قد ما يكون عشرة. طيب شيخ، هل الزرع قد ما يكون قد تأخذ منه؟ تكاليف الإنتاج تقسم؟ نعم. تكاليف الإنتاج، تكاليف إنتاج العسل والقيمة. والله إذا رقيسة على الزرع مسألة الحصاد والتنبيه هذه ما تدخل، يأخذون حشر من هذا الموجود. نعم. المادة 6 و300 بعد الألف، النحل المجتمع في خلية، في خلية أحد يعد مالا محرزا، وعسله ايضا مال ذلك الشخص. اي تمام هذا. قال لا. وليس من قبيل النحل المذكور في شرح الماده الانفه، لان هذاك نحل فار يعني ليس له مال. كما ان عسله مال ذلك الشخص، لأن هذا العسل منافع ملك ذلك الشخص. هذا صحيح صحيح، لكن بشرط أن يكون هناك قرائن ودلائل تدل على أن هذا لهذا. نعم. بأي طريقة كان ثم يعرفوها هذه. نعم. المادة 7300 بعد الألف، إذا طلع طرد النحل أو طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية. جيب النعود بالله، هذا مع الفقه الشافعية في مسألة اللي استشكلناها مع الكتاب موجود، مال التسمية ولو متعمدا يقول ما يضر. الكتاب موجود. نكمل المادة هذه. أي نكملها. نعم. إذا طلع طرد النحل إيه؟ من خلية أحد إيه؟ إلى دار آخر إيه؟ وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده. نعم هذا يدل. نعم. إذا طلع طرد النحل أي ولد النحل من خلية أحد إلى دار أحد وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده، إذ أن ولد النحل هو لصاحب النحل. إذا قدر يعرف يجيب. نعم. هم يعرفون هذا. نعم على كل حال. ايش اللي عندكم يا شيخ احمد الاشكاليه في شيخ؟ ما هي المساله التي هي في ذكر الشافعيه؟ عند الشافعيه اذا تعمد انسان عدم ذكر اسم الله على الذبيحه لا يضر هذا. ايه معروف، مع انه لا يقول لا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. هم يحملون على الدليل. شوف شنو تاويلهم هذا. هم يا شيخنا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اولوها ولا تأكلوا مما أهل لغير الله. ولا ما لازم نشوفه ما شي يقولون يا أخي. نبحث عن شيخ. هي مو ببقرات نتلعب بالبقرة شوفها. أيوة. هو أصلا الأخ الذي جاب الكتاب لم يأتي. من هو؟ من ديلان. مو عبد الرحمن؟ لا علي من ديلان. علي. علي من ديلان. إيش تمام إيه. أجل خلوه هذا واحد الدورة في تفسير بالفقه، هو بالفقه هذا موجود. أيوة. تكلم عنه في شرح المنهج. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وذكر من وين ذكرها؟ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ايه؟ ذكر مذهب الشافعية ومذهب خلاص شوفها بالتفسير. خلي هذا الأجل أخي، الأجل للدرس القادم ندور الضيع وقتنا دي. طيب. فأنت الأخ أحمد بدور هذا. أنا أبحث الآن. نعم. مو الآن. خلي الآن. درس هذا خليه هسه. طيب. أقرأ يا الله أخي. انتهى الباب شيخنا. الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة. ويحتوي على فصلين. ومعنى النفقات المشتركة نفقات الأموال المشتركة. فقد حذف المضاف في العبارة. الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى. المادة 8300 بعد الألف. إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم. تمام. قال في الشرح إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم، سواء كان الملك مشتركا بين أكثر من مالك واحد أو مشتركا بين مالك ووقف، أو كان قابلا للقسمة كالدار الكبيرة أو غير قابل للقسمة كالحمام والبئر. فإذا كان الوقف شريكا في الملك فيدفع متولي الوقف حصة الوقف في المصرف بنسبة حصته، والملك هنا أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة. الخلاصة إن نفقات الأموال المشتركة تعود على الشركاء بنسبة حصصهم في تلك الأموال، حيث إن الغرم بالغنم كما جاء في المادة كذا. ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية: واحد، يقتضي الإنفاق مشتركا على تعمير الدار والحمام وبناء الحائط وتشييد السطح وكري النهر والحيوان وإصلاح القناة المشتركات. اثنين، إذا اشترى اثنان بالاشتراك شيئا من المكيلات والموزونات فتلزمهما المصاريف الكيلية والوزنية بنسبة حصصهما في المال المشترك. كلها حتى مسألة الضرائب التي تؤخذ على السيارات المملوكة على الأرض أو على كذا، الغرامات. نعم. التي تجب على هذا العقار تكون على مالك العقار باسم الحصص وهكذا. نعم. ثلاثة، إذا كان نصف ماء البركة لزيد وثلثها لعمر وسدسها لبكر وتلف مجرى الماء الذي يسيل إلى تلك البركة البركة واحتاجت التعمير، فيدفع الشركاء نفقات التعمير بنسبة حصصهم، أي يدفع صاحب النصف نصف البصر. ابن تيمية يجعل حتى المظالم المشتركة عند الرسالة أولا. المظالم المشتركة. مشتركة. أنا أيضا بنسبة ما كان يؤخذ منهم رحمة الله عليه. نعم. إلى تلك البركة واحتاجت التعمير. نعم. قال فيدفع صاحب النصف نصف المصرف، وصاحب الثلث ثلث المصرف، وصاحب السدس سدس المصرف. أربعة. إذا كان مال وقف مشتركا بين وقف وبين أحد فتدفع نفقات تعميره من الوقف ومن المال، وذلك لو كانت بالوعة مشتركة بين مسجد وجماعة معلومة داخل الترميم، وكان في ترميمها من فعل المسجد، فتدفع نفقات ترميمها من وقف المسجد ومن تلك الجماعة. نعم. وهذه المادة هي ضابط عمومي، وتتفرد مواد هذا الفصل وأكثر مواد الفصل الآتي عنها. فإذا اتفق جميع أصحاب الحصص على التعمير على هذا الوجه فبها، والمادة الآتية الذكر من قبيل الموافقة أو الموافقة، وإذا لم يوافقوا على التعمير تجري المعاملة على الأصول الثلاثة الآتية. الأصل الأول، إذا لم يكن الشريك مضطرا لتعمير الملك المشترك مع شريكه أو لإنشائه مجددا، وكان ممكنا إنشاء وتعمير حصته فقط، فإذا عمر وأنشأ الشركة فيه بدون إذن وأمر شريكه كان متبرعا، سواء بدون إذن وأمر شريكه، بدون إذن وأمر شريكه كان متبرعا، سواء استأذن من شريكه ورفض الشريك بقوله لا أعمر ولا أرضى أن تعمر لي أو تعمر لي، أو لم يستأذن منه. وعدم الاضطرار هو بإمكان تعميره وإنشائه حصته فقط، وهذا يكون في الأموال القابلة للقسمة، وذلك أولا للاضطرار في تعمير القابل للقسمة المذكور في المادة كذا، يعني أن المعمر غير مضطر لتعمير هذا المال المشترك، إذ أن له أن يراجع القاضي وأن يقسمها قضاء، وله بعد ذلك أن يعمر حصته فقط. اثنين، إذا كان حائط مشتركا بين اثنين وكان عليه أحمال لهما، فوهن الحائط وخشي سقوطه خشية، فهدمه أحد الشريكين من نفسه وأنشأه مجددا، فإذا كانت فرض ذلك الحائط في حال لو قسمت لأمكن إنشاء حائط لكل منهما ليتحمل أحماله، فلا يوجد اضطرار في إنشاء هذا الحائط، وعلى ذلك الشريك الذي ينشئه بلا أمر للشركة يكون متبرعا، وليس له منع شريكه من الانتفاع بالحائط المجدد، لأن للشريك الباني مجددا أن يراجع القاضي ويقسم أرض الحائط قضاء، وأن ينشئ بعد ذلك حائطا خاصا به بحصته. نعم. قرأ هذه شوية. إذن هدمت الدار المشتركة وكانت أرصتها قابلة للتقسيم، فلا يوجد اضطرار لإنشاء تلك الدار، ففي هذه الصورة لو أنشأ أحد الشركاء من نفسه دارا مجددا للشركة يكون متبرعا، وعدم الاضطرار في ذلك هو لأنه يمكن للشريك الباني أن يتبرع. لكن في حالة الاضطرار لازم يراجع المضطر القاضي. نعم. حتى يثبت الاضطرار ويأذن له بالتعمير على أن يرجع على شريك آخر بما بصحته بما أنفق. ولكن هذا على مذهب الأحناف يا شيخنا، أما غيرهم فلا، الجمهور يقولون ما يعني هذا محسن. لا هذا الحنفية هم يقولون محسن، لا أقصد هذا، يعني هم يقولون يعني أنه حنفية يقولون إذا كان هذا يعني بدون إذن منا ولا بأمر القاضي فهو متبرع. أما غير هذا فيجعلون إذا قام ما قام به هذا الشخص هو واجب على هذا الشخص هذا فيرجع عليه سواء أخذ منه أذن أو ما أخذ. قال إذا هدمت الدار المشترك وكانت إذا هدم الملك المشترك الغير القابل للقسمة كالطاحون أو الحمام وأصبح عرصة وكانت عرصته قابلة للتقسيم فلا اضطرار في إنشائه مجددا، فلذلك لو أنشأ أحد الشركاء من نفسه للشركة كان متبرعا. وفي الخلاصة الطاحون وحمام مشترك هدم وأبى الشريك العمارة يجبر هذا إذا بقي منه شيء، أما إذا هدم الكل وصار صحراء لا يجبر، إن كان الشريك معسرا يقال له أنفق ويكون دينا على الشريك. الأصل الثاني، إذا كان الشريك في ملك مشترك مضطرا لتعمير الملك المشترك أو إنشائه مجددا وكان شريكه مجبورا للعمل معه، إذا راجع الشريك المذكور القاضي فالقاضي مقتدر على إجبار الشريك الآخر على العمل ويحل للقاضي إجباره، ففي هذا الحال إذا صرف الشريك بإذن شريكه على التعمير أو على الإنشاء مجددا أو بإذن القاضي فله الرجوع على شريكه بحصته من المصرف، أما إذا صرف من نفسه أي بدون إذن من شريكه أو إذن من القاضي يكون متبرعا، لأن للشريك الراغب في الإنفاق والمصرف أن يرفع الأمر للقاضي وأن يجبر القاضي يجبر القاضي الشريك الممتنع على الإنفاق. الخلاصة إن عدم الرجوع في المضطر موقوف على الجبر، فإذا كان يجبر فلا رجوع بدون أمر المشارك وبدون إذن القاضي، والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر، فينبغي أن يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه وفاقا وخلافا وقوة وضعفا، ففيما لا يجبر شريكه وفاقا يرجع وفاقا، وفيما يفتى بالجبر ينبغي أن يفتى بالتبرع. جواز الجبر. بعض المسائل التي يجوز للقاضي فيها جبر الممتنع هي: واحد الوصي، اثنين ناظر الوقف أي المتولي، ثلاثة الزرع، أربعة القن، القن العبد المملوك بكل يده، القن صح، ستة خمسة الدابة، ستة الدولاب، سبعة البئر، ثمانية كري النار، تسعة مرمة القناة، عشرة مرمة السفينة المعينة. وتوضح هذه على الوجه الآتي: أولا جبر الوصي، ثانيا جبر الناظر وسيوضح ذلك بالمادة كذا، ثالثا الجبر على الإنفاق على الزرع المشترك، وهو إذا كان زرع مشتركا بين اثنين وامتنع أحدهم عن الإنفاق عليه كسقيه مثلا، فللقاضي جبر الممتنع على قول، وعلى هذا القول إذا صرف أحد الشريكين من نفسه فيكون متبرعا. الرابع الجبر على الإنفاق على القن، على القن بس. القن وذلك إذا كان قن مشتركا بين اثنين وامتنع أحدهما عن الإنفاق عليه، فإذا رجع الشريك القاضي فيجبر القاضي الشريك الممتنع عن الإنفاق. حال إذا أنفق أحد الشريكين على القن من نفسه يكون لأنه يكون متبرعا لأنه مهما كان الشريك المنفق مضطرا للإنفاق فله أن يجبر الممتنع على الإنفاق بواسطة القاضي، ولذلك فما يصرفه بدون إذن شريكه أو إذن القاضي يكون متبرعا. طيب يا شيخ، أما الجمهور يا شيخ يجب عليه صح؟ لا الجمهور أخي يجب على الإنفاق رجع. اسمع عدلي، الجمهور لا يرون هذا، ينظرون ما ينفقه المنفق هو واجب على المنفق عليه أم لا، فإن كان واجبا يعني صار واجب شرعا عليه فهذا يكون محسن ويرجع عليه. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الحنفية يقولون لا، أنت هذه المسألة تدعي أنت مجبر أو كذا، لا يحلها القاضي بالأول. مش الجبر وعدم الجبر. قال خامسا الإجبار على الإنفاق على الدابة المشتركة. يا شيخ الله، يا شيخ أنا الملاحظ عند الأحناف هنا يربطون بالقاضي، لكن مثلا في أحوال من الواقع المشاهد أن القاضي يأخذ يعني فترة، فإلى أن يصدر حكم القاضي يكون قد حرك العبد أو حركة الدابة. لا مو أكو يسمى قضاء مستعجل إذنه. مستعجل يعني ما يخضع إلى هذا. إيه. لا هذا ما احتاج موجود ايضا هذا اخي بسهوله امر القاضي موجود يعني حتى في القضاء المدني موجود هذا، وما راي الحنفيه قوي في المساله لانه قد يدعي هذا اللي ينفق انه هو مضطر او هذا واجب على كذا اشياء كثيره، فلا بد ان يتدخل القاضي حتى يحفظ حق المنفق والمنفق عليه. نعم. سادسا الإجبار على الإنفاق على الدولاب، وإذا كان دولاب لإخراج الماء مشتركا بين اثنين. الدولاب هنا شيخنا هو عبارة عن إيش؟ ما الماء اللي ينقل الماء مثل الناعور مثل هذا. مواعيد الحمام. لإخراج الماء مشتركا بين اثنين وكان محتاجا للتعمير وأراد أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر، فيجبر الشريك الممتنع على التعمير. وقوله هو دولاب كساقية وشريجة ومعصرة. سابعا الإجبار على الإنفاق على البئر المشتركة، أي إذا كانت البئر المشتركة محتاجة للتطهير والترميم وطلب أحد الشريكين تطهيرها وترميمها وامتنع الآخر عن ذلك فيجبر الممتنع على الاشتراك في التطهير والترميم، وفي هذا الحال إذا أنفق الشريك على التطهير والترميم بلا أمر المشارك وبدون إذن القاضي يكون متبرعا، وإذا أجبر لم يكن الآخر مضطرا. ثامنا كري النهر. تاسعا مرمة القناة. عاشرا مرمة السفينة المعينة. الأصل الثالث إذا كان أحد الشريكين مضطرا إلى تعمير الملك المشترك وعلى الإنفاق عليه ولكن لم يكن شريكه مجبورا على العمل معه، أي إذا راجع الشريك الراغب في التعمير القاضي فليس للقاضي إجبار الشريك الممتنع على التعمير، فإذا صرف الشريك بإذن شريكه أو بإذن القاضي فله الرجوع بما صرفه، وإذا صرف بدون إذنهما فيرجع بقيمة تعميره. الخلاصة إن الرجوع في المضطر متوقف على عدم الجبر، فإذا لم يجبر فله الرجوع بما صرفه، ولو كان الصرف بلا أمر المشارك أو بدون إذن القاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والمسائل التي لا يجوز فيها الجبر هي كما يأتي حسب ما بين صاحب البحر: واحد، تعمير وإنشاء الأموار الغير القابلة للتقسيم كالحمام والطاعون. اثنين، بناء السفن أو السفن. ثلاثة، الحائط المتهدم في العرصة الغير القابلة للقسمة. أربعة، إنشاء الطاحن والحمام المنهدمين اللذين لا تقبل عرصتهما القسمة. والموضح ذلك: أولا، لا يجوز الإجبار على تعمير الحمام والطاحن، وسيوضح ذلك في المادة كذا. ثانيا، لا يجوز الإجبار على بناء السفن، قد بينت هذه المسائل في المادة كذا. ثالثا، لا يجوز الإجبار على إنشاء الحائط المتهدم في العرصة الغير القابلة للقسمة. رابعا، لا يجوز الإجبار على إنشاء الطاحن والحمام المنهدمين اللذين لا تقبل عرصتهما القسمة، وسيبين بالمادة كذا. شيخنا، هذا تفسير ابن كثير. نعم. يا أبي، وفي كلام الشافعية في الموضوع. كلام ابن كثير شيخنا في الشافعية. هذا العجب الكلب موجود من الوقت. ابن كثير هنا موجود. من الوقت وقف كم بقى؟ ها، بقي شيخنا ربع ساعة. ربع ساعة. يعني راح تأكلها الربع ساعة وطلعها بالعجل بالمائدة من سورة المائدة. أنا في سورة الأنعام. فأنعام بالمائدة. بالأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ممكن نزيد نقرأ هذه المادة وبعدين نقرأ. شنو عندك بعد؟ نقرأ المادة هذه وبعدين نقرأها. طويلة؟ ليست طويلة، صفحة واحدة. خلص هذه. يحل وحرمة قال الله يقرأها. عندي سؤال في المادة السابقة. ها؟ عندي سؤال في المادة هذه السابقة الذي قال فيها لا يجوز الإجبار على بناء السفن. ابن كثير فصل جيد. يعني إذا كان إنسان عنده دور ثاني يملك الدور الثاني. القاعدة في هذه يا أخي، يجبر الشخص متى ما كان ما يطالب به واجب عليه شرعا أو قانونا، فلما متى يأتي من هذا فإن تقل الإجبار. نصف النفقات الشرعية واضح القاعدة. لا تطبق عليها. لكن يا شيخ، الآن أنا أملك الدور الثاني والشيخ عبد الله يملك الدور الأول، والسبب يعني أتضرر منه. طيب، لكن هو يسبب الحق. أنا أبني وارجع عليه بدون إذن القاضي. لا، ما يجبرش على البناء، قد لا يكون عنده فلوس، قد لا يكون. ولذلك ليش أقول روح للقاضي هو أحوط؟ ومتى يجبر الشخص أخي؟ يجبر الشخص إذا كان ما يطلب منه واجبا عليه. هذا مش واجب. عرفت؟ ولذا يطبق يعني. ولذلك قالوا لو واحد عنده ماء زين طمع أن يعطيه للآخر العطشان وهو زايد عليه، شو يسوي هذا؟ يأخذه ولو يقاتله، لأن صار واجبا عليه إعطاء الماء الزايد من يحتاجه. ولكن يدفع هذا العرسان ليأخذ الماء يقيمته إلى صاحب الماء. هذا الإجبار، إجبار يكون حتى يكون ممتنع عن واجب عليه. أما إذا كان مو واجب عليه، نافلة تبرع أو كذا، لا، ما يجبر عليه، يروح هو يتفق وياه رضا أو كذا. هاي القاعدة، وتطبقها على كل الأشياء، على الإنفاق على الأموال والحيوان والعقار والكذا والضرائب إلى كل شيء. يلا يلا. نعم. 300 بعد الألف إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع على شريكه بحصته، أي أنه يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف. قال في الشرح: إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك في ذلك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون المعمر أو المعمر صرف بإذن وأمر الشريك الآخر من ماله قدرا معروفا. يتبع عمر الملك المشترك للشركة أو أنشأه مجددا، يتبع قسم من التعميرات الواقع أو البناء ملكا للشريك الآمر، ولو لم يشترط الشريك الآمر الرجوع على نفسه بالمصرف بقوله اصرف وأنا أدفع لك حصتي من المصرف. وللشريك المأمور الذي عمر الرجوع على شريكه بحصته، أي بقدر ما أصاب حصته من المصرف بقدر المعروف، يعني إذا كان الملك مناصفة فليأخذ منه نصف المصرف، وإذا كان مشتركا بوجه آخر فيأخذ المصرف على تلك النسبة. نعم. انظر المادة كذا، سواء كان هذا الملك قابلا للقسمة أو غير قابل لها، إذ لا فرق في ذلك. مثال للقابل للقسمة: لو كانت دار كبيرة مشتركة بين اثنين وكانت محتاجة للتعمير، فقال أحد الشريكين للآخر عمرها من مالك، فعمر الشريك فله أن يأخذ من الشريك الآخر ما يصيب حصته من نفقات التعمير. مثال من غير القابل للقسمة: لو كانت سفينة مشتركة بين اثنين وكانت محتاجة للتعمير، فقال أحد الشريكين الآخر عمرها من مالك فعمرها من ماله فله أن يأخذ من شريكه نصف ما صرفه وليس للشريك المعمر أن يقول للشريك الآمر إنني أمنعك من التصرف في السفينة أو البناء حتى تدفع لي حصتك في المصرف كما أن له ذلك كما جاء في المادة كذا. كيف هذا الشيخ؟ وليس للشريك أخي هذا العبارة بس يقول ليس للشريك المعمر أن يقول للشريك الآمر إنني أمنعك من التصرف في السفينة أو البناء حتى تدفع لي حصتك. أي من أنه كأنه ماذا يقوم بالواجب الذي عليه؟ فلا هذا ماذا يقوم بالواجب عليه جديد هذا. كما أنه له ذلك ما جاء في المادة كذا إذا اختلف الأمر والآمر والمأمور في مقدار المصرف. اختلفوا لأنهم يتوقفون لأنهم يحلون يجد الواجب على. فإذا صرف المأمور بماله هذا متعلق بما بعده. المجيد له أن لا يتبع المأجور إذا كان إيش؟ إذا كان للصانع له أثر في صنعته أن يحبس الشيء الذي هذا واحد مثل صباغ مثل صايغ مثل كذا كذا طين الأجرة وطيكي هذا يقدر يحبسه بيجي. قال إذا اختلف الأمر والمأمور في مقدار الصرف ينظر فإذا صرف المأمور من ماله وأراد الرجوع به فيجب عليه أن يثبت مقدار ما صرفه بالبينة طبعا. لأنه في هذه الصورة يدعي المأمور دينا من الأمر والأمر يمكن ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا أعطى الأمر للمأمور نقودا للصرف قبل الصرف وأذن المأمور بالصرف والإنفاق منها فالقول مع اليمين للمأمور لأنه في هذه الصورة قد أخذ المأمور النقود قبل الصرف فكان أمينا والقول مع اليمين للأمين لدفع الضمان عنه قبل الصرف مكررة مرتين. انظر المادة كذا قيل القدر المعروف لذلك إذا صرف المأمور أكثر من القدر المعروف فله أيضا الرجوع بالقدر المعروف أما ما يزيد عن القدر المعروف فستعطى عنه تفصيلات في شكل المادة كذا. الاحتمال الثاني إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك كان متبرعا كما سيبين في المادة كذا. الاحتمال الثالث إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك بإذن الشريك الآخر أي أن تكون التعميرات الواقعة للمعمر وملكا له فتكون التعميرات المذكورة ملكا للمعمر ويكون الشريك الآخر قد أعار حصته لشريكه. الاحتمال الرابع إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه على أن يكون ما عمره لنفسه فتكون التعميرات المذكورة ملكا له وللشريك الذي بنى وأنشأ أن يرفع ما عمره من المرمة الغير المستهلكة ما لم يكن رفعها مضرا بالأرض ففي هذه الحال يمنع من رفعها ويعطيه منقوضا بمثل. نعم. قال إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون بحكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف. قال في الشرح إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير ففي ذلك صورتان. الصورة الأولى أن يأخذ الإذن من القاضي فإذا رجع القاضي بذلك فيرسل رجلا أمينا ويكشف ويعاين الملك كما هو مذكور في المادة كذا. فإذا علم بأنه إذا لم يعمر الملك يكون بذلك ضرر على الغائب فيأذن القاضي الشريك الطالب للتعمير بالتعمير ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون في حكم أخذه الإذن من الشريك الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف. وفي هذا الحال القاضي أن يعطي إذن للشريك الحاضر بالتعمير لأنه لما كان الشريك الآخر غائبا فلا يمكن طلب القسمة كما لا يمكن طلب البناء. ويفهم من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة مطلق أي سواء كان الملك المشترك قابلا للقسمة أو غير قابل للقسمة لأنه صاحبه الشريك الآخر غائب فقبول للقسمة وعدم قبوله يا شيخنا سواء في حال غيابه هكذا طبعا. لكن مو صحيح هذا يعني إذا كان قابل للقسمة بس غائب الشريك الآخر. ولو غائب هذا يقسمه القاضي لا ينتظر تؤجل الدعوة إلا إذا كانت في حالة اضطرار اضطرار إذا ما يصير التعمير ينهدم البيت أو يأخذ نعم إلا غائب أو مغائب حتى ولو بدون إذن القاضي إذا صار الحالة الضرورة هاي اضطرار. نعم. ويفهم من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة مطلق أي سواء كان الملك المشترك قابلا للقسمة أو غير قابل لها. لها الخلاصة إما أن يكون جميع الشركاء في الملك المشترك حاضرين أو يكون بعضهم حاضرون وبعضهم غائبا. وقد بين بهذه المادة حكم الصورة الثانية. أما في الصورة الأولى فإما أن يكون الملك المذكور قابلا للقسمة أو غير قابل لها، وقد ذكر حكم القسم الأول في المادة كذا وحكم القسم الثاني في المادة كذا. الصورة الثانية ألا يأخذ إذنا من القاضي، فإذا عمر الشريك حسب هذه المادة بدون إذن القاضي فإذا كان التعمير للشركة ينظر، فإذا كان الملك قابلا للقسمة فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه ويستوفي المقدار الذي يصيب حصة شريكه باعتبار قيمته وقت التعمير كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة كذا. مثلا لو كان حائط مشترك بين اثنين فانهدم وكانت الحرصة غير قابلة للقسمة، فبين الشريك الحاضر في غياب شريك الآخر الحائط المذكور بمواده ولوازمه، فليس للشريك الغائب عند حضوره الانتفاع بالحائط المذكور ما لم يدفع نصف قيمة ذلك الحائط لشريكه. أما إذا أنشأه الشريك بأنقاض الحائط الأول كان متبرعا وليس له منع شريكه من الانتفاع بالحائط. نعم انتهت هذه المادة. أشر لنا أقرب الله هذا. طيب قال الشيخ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبئس، استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كانت ذبيحة مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول منهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة سواء كان متروك التسمية عمدا أو سهوا. المذهب الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي أنه لا يسترق التسمية بل هي مستحبة، فإن تركها عمدا أو نسيانا لا يضر. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عن الحنبل وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الاستحباب الاستحباب يظهر. نعم وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. وقال ابن جريج عن عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي أو قوية، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حاليا أي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله، ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم فإنها عاطفة لا محالة. فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية فطالما قال النصي والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا فلان عن سعيد بن جبر عن ابن عباس في الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال هي الميتة، ثم رواه عن أبي زرعة. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل الحديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد هذا التابعين الذي ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا مرسل يعبد بما رواه دار قطني عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن الناس قالوا يا رسول الله إننا قوما حديث عهد الجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالوا فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. والمذهب الثالث أن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها لا يضر، هذا كلام لي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا كلامنا. مذهب أحمد مذهب الإمام مالك وأحمد وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وفي عن علي بن عباس شنو هذا اللي قال بين العمد والناسي تمام على العمد والناسي إيه. أما العمد أنت تعرف هذا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وأنه الفسق وأنه كذا يعني. عارفوني فسقا يعني ولا يكون فسقا إلا إذا أهل لغير الله. بعيد هذا. في حديث ما أنهر وما الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل مفهومه أنه إذا لم يذكر لكن يمكن يرد عليه ما لا على كل حال يعني أنه هذا الاستحباب أو الكذا أو الاحتياط أو إلى آخره تذكية ليست التسمية ماذا كانت والله شوف بعد وترجع على كتاب فقه لأن هاي ذكرها شيخ الإسلام ذكرها من كثير وين ذكرها المجموع أنا عارف كم صفحة يجيب لنا المجموع والله نلحق الآن بقل ممكن لأن الأدنى لما يفكفون فالشيء وإن كان يخالف الآخرين بس إلهم فد وجهة نظر فإحنا نتلمس فيها وجهة النظر فالشيء قد يكون مقبول ولو ضعيف آية خلاصة كلامهم أن الآية ليست نصا في اشتراط التسمية ولا تذكروا مما لم يذكر اسم الله عليه محتملة لكن الظاهر أنه واضح يعني هذا لكن هم يحملونها كأنها بمعنى ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه لا مكتوبة ما أهل لغير الله وما ذبح على النصر حملوا هذه الآية على الآية الأخرى هذا يا شيخ من باب مخالفة الظاهر للمضمر ولا لا يا شيخ نعم قدم الظاهر على والآن يضمروا له فعل وكذا ويتكلفون مع أن الظاهر خلاف لا يرجح الظاهر هنا الظاهر أولى يعني هذا شيخنا في الحديث مما يعني يبعث مذهب الشافعية في الحديث قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله معلش هذا ليس هنا الإشكال وقال فإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر هذا تمام هذا دليل على اشتراط التسمية نعم هذا دليل على اشتراط التسمية لا التسمية واضحة نعم بس سميت التسمية لو أرسل يقول شرط إباحة الكلب بشرط أن يرسله وأن يسمي إذا لم يسمي لا لكن الشافعي يقولون ليس شرطا التسمية الذبح بس يقولون الصيد والذبح هذا ممكن في الصيد احنا عندنا باب النسيان هو الذي يكف هالأشياء ويمنع الإثم وما إلى ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا النسيان هذا احنا نحكي على المتعمد المتعمد يعني ماذا يريد يعتمد على النسيان ولا يريد يعني يشترط او يحس بمسألة النسيان لا متعمد شيء والنسيان شيء يا شيخ لكن حديث عائشة يعني بصدر به الشافعي وفي قوة انه حديث قوم بجاهلية لا ندري يسمون الله على مسموه فقال سموا الله وكله سموا الله وكله هذا يجعلهم في حكم الناس ما بتجي الناس ما بتعرف احنا هذا مو موضوع النزاع والتعبير احنا من جهة التعمد مسلم تعمد الترك لا لكن لو يريد يحمل على الاستحباب ما مع التعمد متعمد هو عليه لكن كانه هو مستحب وهذا لا ياخذ الاستحباب يمكن لكن به بعد لكن لها شواهد كثير من الايات اللي فيها مثلا اوامر يقول لك مستحب هذا على وجه الاحباب وهكذا نعم يقولون يبطل قضاء القاضي الشافعي بتحليل ثمن متروك التسميه عمدا يقول يبطل قضاء القاضي الشافعي بتحليل متروك التسميه عمدا هذا التحليل قضاء القاضي الشافعي فينقض قضاؤه يجعلونه مصادما للنص لا يجعلونه من باب الاجتهاد يمثلون له من المواضع التي ينقض هذا جائز هذا لكن يمكن يعني حمله على الكراهيه هذا موجود هذه الكراهيه يعني يجي الامر او النهي عن الشيء على وجه التحريم او على وجه الكراهيه القاضي لمن اذا حكم بشيء الكأس هذا يرد كأس على هذا اليمني عندهم الكأس بينما الآخرين يحرمون فرع شيخنا هذا المجموع شيخ لا لا يلا فرع في المجموع هذا حقا من حقا النووي هذا النووي هذا النووي هذا العبادات النووي فرع في مذهب العلماء في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد مذهبنا أنه سنة في جميع ذلك فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه قال العبدري وروي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء لكن لو تركها هي سنة لكن تركها سهوا أو عمدا لا يضر لا يضر وقال أبو حنيفة التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان وهذا مذهب جماهير العلماء وعن أصحاب مالك قولان أصحهما كمذهب أبي حنيفة والثاني كمذهبنا وعن أحمد ثلاث روايات الصحيح عندهم المشهور عنه أن التسمية شرط للإباحة فإن تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة والثاني كمذهب أبي حنيفة والثالثة إن تركها على إرسال السام ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يأكل قال وإن تركها في ذبيحة سهوا حلت وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال ابن سيرين وأبو ثوب وداود لا تحل سواء إن تركها عمدا أو سهوا هذا نقل العبدري وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين قال وممن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاووس وعطاء والحسن والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة واحتج لمن شرط التسمية بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل ما أمسك عليك في رواية فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره في رواية إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله في رواية إذا رميت سهمك فاذكر الله رواه البخاري ومسلم بهذه الروايات وعن النبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل في رواية فما صدق صد صدت بغوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل واحتج أصحابنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح المذكى ولم يذكر التسمية فإن قيل لا يكون مذكا إلا بالتسمية قلنا الذكاء في اللغة الشق والفتح وقد وجد وأيضا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية وبحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قومنا حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا فنأكل منها فقال صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه قال أصحابنا وقولوا صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام وشرب كل شراب فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة وأحاديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله اسم الله على كل مسلم فهذا حديث منكر مجمع على ضعف ذكره البيهقي وبين أنه منكر ولا يحتج به وهذا حديث الصلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر فهذا حديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل والبيهقي وأجاب أصحابنا عن الآية التي احتج بها الأولون أن المراد ما ذبح للأصنام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا مما ذبح على الأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق قد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكرناه ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث عائشة وأجاب بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمل النهي على كراءة التنزيه جمعا بين الأدلة والجواب عن حديث علي وأبي ثعلبة أن ذكر التسمية للند وجواب آخر عن قوله صلى الله عليه وسلم فإنما سميت على كلبك أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم ما شك هذه المدافعة ضعيفة لكن تذكر وتجعلها من الشاب شذورا هذا أقصى ما يمكن أما نقول لا شيء أو نحمل على ما ذبح على النصب هذا ضعيف أخي شيخنا أعدل المذاهب في هذا مذهب أبي حنيفة يبدو نعم إذا ناسي يسامح متأكل متعمد إلا ما تعمدت قلوبكم استشهد بأن معنا على الكتاب حل لنا وهم لم يذكروا اسم الله يعني أخي الله يعلم كان يعلم